جرت جنازة الراحل كانغ يوسوب العضو المرشح للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري نائب مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المدير العام للطيران المدني في بيونغ يانغ أمس الثلاثاء. حضرها نائب المارشال للجيش الشعبي الكوري هوانغ بيونغسو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المدير السياسي العام للجيش الشعبي الكوري والمعنيون وأفراد عائلة الراحل. وقف الحاضرون وأفراد عائلته دقيقة صمت حدادا للراحل قبل تشييعه. جرت مراسيم الدفن في جبانة الشهداء الوطنيين في قرية سمي، ألقيت فيها كلمة رسائية ودفن رفات الراحل في القبر، وأضي إكليل الزهور المرسل من القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون أمام قبره، وكذلك أضيت أكاليل الزهور بأسماء أجهزة الحزب والسلطة والإدارة العامة للطيران المدني وغيرها من الوحدات المختلفة. وقف الحاضرون دقيقة صمت حدادا للراحل.